الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد وصلنا في شرحنا مقرر الفقه إلى أحكام المسح على الخفين، وابتدأنا الحديث فيها، ذكرنا تعريف الخفين والمقصود بهما والفرق بين الخفين والجوربين، وكذلك أيضا النصوص الواردة في المسح على الخفين وأنها تبلغ حد التواتر، وأيضا ذكرنا مسألة أيهما أفضل، غسل الرجلين أو المسح على الخفين ومدة المسح على الخفين، ووقفنا عند شروط المسح على الخفين. ودنا أن نستذكر يعني أبرز هذه المعلومات لنربطها بالدرس الذي بين أيدينا. فما الفرق بين الخف والجورب؟ إذا قيل هذا خف وهذا جورب أو خفان وجوربان، ما الفرق بين الخف والجورب؟ نعم. أحسنت. الخف هو ما يلبس على الرجل من الجلد، أما الجورب فهو يكون من غير الجلد، ولذلك ما يسميه الناس الآن بالشراب، هل هو خف أم جورب؟ جورب، جورب وليس خف. لكن في هذا يعني تسمية دقيقة، نقول مس على الجوربين ولا نقول خفين. قول بعض الخفين يعني من باب التجوز في الإطلاق. الأحاديث الواردة في المسح على الخفين يقول أنها بلغت حد التواتر، ولهذا نقلنا عن الإمام أحمد أنه قال ليس في قلبي شيء من المسح، في 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. و مسألة أيهما أفضل، غسل الرجلين أو المس عليهما إذا كان فوقهما خفان أو جوربان، أيهما أفضل؟ ذكرنا هذه المسألة، هل الأفضل المسح على خفين أو جوربين أو الأفضل غسل الرجلين؟ نعم. أي نعم، أحسنت. إذا بحسب حاله، بحسب الحال اللائقة بالرجل، فإن كان مثلا قد لبس الجوربين نقول الأفضل المسح ولا يخلع جوربيه لأجل غسل الرجلين. هذا نجد بعض الناس، يعني بعض الناس عندهم شيء من الوسوسة، تجد أنه يكون لابس الجوربين ومع ذلك يخلعهما لأجل أن يغسل الرجلين، هذا خلاف السنة. إذا كان عليه جوربان فالأفضل المس عليهما، وإذا كانت رجلاه مكشوفتين فالأفضل هنا الغسل. طيب، ذكرنا مدة المسح على الخفين، هل تقدر مدة المسح على الخفين بالساعات أو بالأوقات أو بماذا؟ نعم. لا، أولا كم هي؟ مسافر، إذن هي تقدر بالساعات، يوم وليلة يعني 24 ساعة، المقيم يوم وليلة 24 ساعة، المسافر 3 أيام بلياليهن يعني كم ساعة؟ 72 ساعة. طيب، متى تبتدئ مدة المسح على الخفين أو الجوربين؟ متى تبدأ؟ نعم، من أول مسح بعد الحدث، هذا قلنا عن القول الراجح، لكن المذهب عند الحنابلة شرنا بهذا من الحدث، من أول حدث بعد اللبس، وقلنا أن هذا القول قول مرجوح، تقييده بالحدث قول مرجوح، والصواب هو من أول مسح بعد الحدث، لأن الأحاديث قد وردت بلفظ يمسح المسافر يمسح المقيم، قد وردت بلفظ المسح ولم ترد بلفظ الحدث. وأشرنا إلى أن الاعتقاد عند بعض العامة أنك ما تمسح على الخفين والجوربين إلا 5 فروض أنه غير صحيح، وأن الإنسان قد يمسح عليهما أكثر من ذلك. وذكرنا لهذا أمثلة، وقفنا عند شروط المسح على الخفين. نبدأ. طيب، إذن نبدأ على بركة الله درسنا شروط المسح على الخفين. المسح على الخفين عبادة، كل عبادة لها شروط، فالوضوء له شروط، التيمم له شروط، الصلاة لها شروط، الزكاة لها شروط، فإذا المسح على الخفين له شروط. الشرط الأول أن يكون الإنسان حال لبسهما على طهارة من الحدث، أن يكون على طهارة، وهذا الشرط محل اتفاق بين أهل العلم، ولهذا قال الموفق بن قدامة: لا نعلم خلافا في اشتراط تقدم الطهارة لكل ما يجوز المسح عليه إلا الجبيرة. فإذا هذه المسألة ليس فيها خلاف بين العلماء، والدليل على ذلك أدلة، يعني عدة أحاديث، من أشهرها حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفي، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. لكن هل معنى هذا الشرط أنه لا يجوز لبس الجوربين إلا على طهارة؟ هل هذا المقصود؟ لو أن إنسان أراد أن يلبس الجوارب على غير طهارة هل يأثم؟ لا يأثم، ليس هذا المقصود. المقصود أنك إذا أردت أن تمسح عليهما فلا بد أن تلبسهما على طهارة. ولهذا لو أن إنسانا مثلا لبسهما وقال: أنا إذا أردت أن أتوضأ سوف أغسل رجلي، لا مانع من هذا، لكن إذا أردت أن تمسح عليهما فلا بد من أن تلبسهما على طهارة، هذا هو المقصود. هنا مسألة يذكرها بعض الفقهاء، وأيضا ترد فيها أسئلة واستفتاءات: إذا توضأ الإنسان وغسل رجله اليمنى ثم أدخلها في الخف أو الجورب، ثم غسل رجله اليسرى ثم أدخلها في الخف أو الجورب، الصورة واضحة؟ يعني هذا سيتوضأ بعدما غسل رجله اليمنى أتى في الجورب ولبسه، ثم غسل رجله اليسرى ولبس الجورب، هذا لا إشكال في صحة طهارته، طهارته صحيحة. لكن هل يمسح على جوربيه أم لا؟ طيب، يعني ما هو الإشكال في هذه الصورة؟ هذا أول مسألة خلافية كما سنقول، لكن ما هو الإشكال أول حتى نتصورها؟ نعم، أحسنت. لبس الجورب في رجله اليمنى وطهارته لم تكتمل بعد، بقيت الرجل اليسرى، فإذا لبس الجورب قبل اكتمال الطهارة، فهل له أن يمسح؟ طبعا طهارته صحيحة لا إشكال فيها، لكن هل له أن يمسح على الجوربين أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. قول أول هو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، قالوا ليس له أن يمسح على الخفين أو الجوربين في هذه الحالة، واستدلوا قالوا استدلوا بحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه السابق ذكره، ومحل الشاهد منه قوله عليه الصلاة والسلام: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. قالوا: ولا يكون الإنسان طاهرا إلا إذا أتم الطهارة بغسل رجله اليسرى، ولذلك لو أراد أن يصلي وهو لم يغسل رجله اليسرى فهل تصح صلاته؟ لا تصح، لأن طهارته لم تكتمل بعد، ولا يصدق عليه أنه طاهر. وإذن قالوا استدلوا بحديث المغيرة بن شعبة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. قالوا: هذا لا يصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين، وقد لبس الجورب في الرجل اليمنى قبل اكتمال الطهارة، قبل اكتمال الطهارة. هذه إذن هي وجهة هذا القول. القول الثاني قالوا له أن يمسح في هذه الحال ولا مانع من هذا، وهذا هو مذهب الحنفية. وعللوا لذلك قالوا بأنه إذا غسل رجله اليمنى ثم أدخلها الخف أو الجورب فإنه يصدق عليه أنه أدخلها وهي طاهرة، ثم إذا غسل رجله اليسرى في ساعته ثم ألبسها الخوف فقد أدخلها أيضا طاهرة. فصدق على من هذه صفته أنه أدخل رجليه الخفين وهما طاهرتان، وقد أدخل رجله اليمنى طاهرة وأدخل رجله اليسرى طاهرة. قالوا ومما يدل لهذا أنه لو غسل رجله اليمنى ثم أدخلها الخف أو الجورب، ثم غسل رجله اليسرى فأدخل الخف أو الجورب، فإذا أردنا أن نصحح هذا العمل على رأي الجمهور ماذا نقول؟ نقول يخلع الجورب من الرجل اليمنى ثم يلبسه مرة أخرى، يخلع الرجل الجورب من الرجل اليمنى ثم يلبسه مرة أخرى حتى يصدق عليه أنه قد لبسهما على كمال الطهارة. فكوننا نأمره بأن يخلع ثم يلبس يقول هذا عبث، ينزه الشارع عن الأمر به، ولا مصلحة للمكلف القيام بهذا الأمر. واضح تعليلهم؟ أين؟ يعني يقول أنتم أيها الجمهور طيب افترضوا أن إنسانا فعل هذا، توضأ ولما غسل رجله اليمنى لبس الجورب، ثم غسل رجله اليسرى ولبس الجورب، فأتى يعني أحد يعني العلماء مثلا الجمهور قال لا ما ليس لك أن تمسح. طيب قال هذا الرجل أريد أن أصحح الآن الوضع، كيف أصحح؟ قال أخلع الجورب من الرجل اليمنى ثم البس مرة ثانية. لماذا؟ حتى يصدق عليك أنك لبسته على كمال طهارة. قالوا كوننا نأمره أن نخلع يخلع الجورب ثم يلبسه هذا عبث ولا مصلحة، وما المصلحة فيه؟ يعني كما ترون دليلهم قوي أيضا. ولهذا فإن قول الأخير اختاره جمع من المحققين على العلم كشيخ الإسلام تيمية ابن قيم رحمه الله تعالى. والخلاف في هذه المسألة الحقيقة خلاف قوي، يعني إذا تأملنا وجهة الجمهور أيضا استدلوا بظاهر الحديث دعهم فإن يدخلتهما طاهرتين، هذا إنسان يعني لم تكتمل طهارته، وكيف يمسح على الجورب وهو لم تكتمل طهارته؟ لا يصدق عليه أنه يعني دخلهما طاهرته. أصحاب القول الثاني أيضا وجهتهم قوية، قالوا طيب لو أننا وافقناكم أيها الجمهور كيف نصحح هذا العمل؟ يعني يصححه بأن ينزع الجورب أو الخف من الرجل اليمنى ثم يلبسه مرة أخرى، وهذا عبث ينزه الشارع عن الأمر به ولا مصلحة للمكلف فيه. فكما ترون الخلاف في هذه المسألة خلاف قوي، ويعني هو الأقرب هو القول الثاني، لكن الأحوط هو قول الجمهور نظرا لقوة الخلاف. فنقول الأحوط هو قول الجمهور، هو أنه ليس له أن يمسح إلا إذا لبس خفي أو جوربي على كمال الطهارة. هذا القول هو الأحوط في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. إذن هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني من شروط المسعى الخفين أن يكون الخف ونحوه مباحا. طبعا الأسئلة سوف نرجعها إن شاء الله حتى ننتهي من الباب، اللي عنده السؤال يكتبوه حتى إذا انتهينا إن شاء الله من الباب نتيح فرصة للأسئلة. الشرط الثاني أن يكون الخف ونحوه مباحا، فإن كان محرما كان كأن يكون مغصوبا أو مسروقا لم يجوز المسح عليه، في قول بعض أهل العلم قالوا لأن المحرم لا تستباح به الرخصة، وقال بعض أهل العلم أنه لا يشترط هذا الشرط أنه يصح المسح على الخف المحرم، لأن الجهة مفكة والتحريم إذا كان عائدا إلى أمر لا يتعلق بشرط العبادة فالعبادة صحيحة، والمنع في المسح على الخف يعني المحرم لا يختص بالطهارة، فالغاصب والسارق مأذون له في المسح في الجملة، والمنع عارض أدركه من جهة الغصب أو السرقة لا من جهة الطهارة، فيصح المسح على الخف ويأثم بالغصب أو السرقة. وهذا القول الأخير هو الأقرب أنه لا يشترط هذا الشرط وأن المسح صحيح ولكنه يأثم بالغصب. هذه مسألة لها نظائر، مثل الصلاة في الدار المغصوبة هل تصح أو لا تصح محل خلاف، والصحيح أنها تصح ويأثم الغصب. الصلاة في الثوب المغصوب صحيحة ويأثم الغصب. كذلك أيضا الخف المغصوب أو المسروق طهارة صحيحة ويأثم بالغصب. وبناء على هذا الأقرب والله أعلم هو عدم اشتراط هذا الشرط. الشرط الثالث أن يكون الخف ونحوه، إذا قلنا ونحوه نقصد الجوارب يعني ونحوها، ساترا للرجل، فلا يمسح عليه إذا لم يكن ضافيا مغطيا لما يجب غسله، بأن كان نازلا عن الكعب أو كان ضافيا لكنه لا يستر الرجل بصفائه أو خفته كجورب غير صفير. إذا لابد من أن يكون الخف ساترا للرجل. إذا كان غير ساتر كأن يكون قصيرا، بعض الأحذية تكون قصيرة لا تغطي الخف، هذا لا يصح المسح عليه، لا يصح المسح عليه. ولهذا بعض الجزمات تكون أسفل من الكعب، إذا لبسها بدون شراب ليس له أن يمسح عليها لأنها لا تغطي الكعبين. فلا بد إذن من أن يكون ضافيا ساترا للرجل مع الكعبين. وأيضا إذا كان لا يستر الرجل لخفته فإنه لا يصح المسح عليه. ومن ذلك بعض الجوارب الرقيقة التي توجد في الأسواق، بعض الجوارب جوارب رقيقة جدا يرى من ورائها لون البشرة، هذه لا يصح المسح عليها، ويلبسها بعض الناس من رجال أو نساء يلبسون هذه الجوارب الرقيقة، فهذه لا يمسح عليها. لا نقول أنه لا يجوز لبسها، لبسها جائز، لكن نقول لا يمسح عليها، لا يمسح على هذا النوع من الجوارب لأنها لا تستر الرجل. والدليل لهذا الشرط حديث ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. رواه أبو داود وأحمد والحاكم بسند صحيح. طيب ما وجد دلالة من هذا الحديث على اشتراط هذا الشرط؟ سمعتم الحديث، ما وجد دلالة على اشتراط هذا الشرط؟ نعم أحسنت، قوله التساخين، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. التساخين هي كل ما يسخن القدم من خف وجورب ونحوهما، والخفاف والجوارب الخفيفة التي تصف لون البشرة هذه لا يحصل بها التسخين القدم، يعني ليست مما يسخن به القدم. وهذا النوع من أيضا الجوارب الرقيقة ليست معهودة عند العرب، وإنما المعهودة الجوارب التي تستفيد منها الرجل في التدفئة وفي التسخين. والأصل أن في الرجل الأصل أن فرضها الغسل، ولكن الشارع أقام المسح مقام الغسل من باب التيسير على المكلفين إذا كانت الرجل مستورة. لكن إذا كانت الرجل غير مستورة فنرجع للأصل، وهو الأصل أن فرضها الغسل إذا كان يرى لون البشرة وهذه الجوارب رقيقة جدا، فنرجع للأصل. فإذا هذه الرجل غير مستورة الآن، فنرجع للأصل ونقول بأنها تغسل. وهذه المسألة ليست محل اتفاق من العلم، أهل العلم من يرخص يعني في المسح على مثل هذا النوع من الجوارب، لكن هذا القول قول مرجوح، والصواب ما عليه أكثر أهل العلم قديما وحديثا، وأن هذا النوع من الجوارب لا يمسح عليه لما ذكرنا من هذا الحديث، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، ولأن هذه غير معهودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الأصل في الرجل الأصل أن فرضها الغسل. أما بالنسبة للخروق التي تكون في الخفاف والجوارب، هذه اختلف العلماء في تأثيرها على صحة المسح، وهذه المسألة تختلف عن المسألة السابقة. المسألة السابقة نحن قلنا إن الجوارب الرقيقة جدا لم تكن معروفة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الخفاف المخرقة كانت موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كان غالب الصحابة فقراء، غالب الصحابة فقراء، كان الأغنياء فيهم قلة، والفقراء يعني كون خفافهم بها خروق هذا مظنة، مظنة لأن تكون خفافهم مخرقة. ولهذا اختلف العلماء في تأثير هذه الخروق على صحة المسح، فبعضهم قال أنه لا يصح المسح على الخف المخرق مطلقا ولو كان الخرق يسيرا، وهذا القول هو المشهور من مذهب الحنابلة وهو الجديد من مذهب الشافعية. يقولنا الجديد، ماذا نقصد بالجديد؟ هذا مصطلح. نعم نعم، يعني الشافعي له مذهبان، قديم في العراق وجديد في مصر، لأنه لما انتقل إلى مصر تغيرت كثير من آرائه واجتهاداته، فأصبح مذهبه الجديد هو في مصر والقديم في العراق، فهو مذهب الشافعية في الجديد. والقول الثاني أنه يمسح على الخف المخرق مطلقا ما أمكن المشي فيه، وهذا روي عن سفيان بن الثوري وإسحاق وابن مبارك وابن عيينة، وأيضا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هناك قول ثالث، قول وسط بين قولين، وهو أنه يصح المسح على الخف المخرق إذا كان الخرق يسيرا، ولا يصح إذا كان الخرق كبيرا، وهو مذهب الحنفية والمالكية. فتكون المسألة فيها ثلاثة أقوال: قول بالمنع مطلقا حتى وإن كان الخرق يسيرا، وقول بالجواز مطلقا حتى وإن كان الخرق كبيرا ما دام يسمى خفا ويمكن المشي فيه، وقول وسط بين قولين، وأن الخرق إذا كان يسيرا صح المسح عليه، وإذا كان كبيرا لم يصح المسح عليه. أما من قال بأنه لا يصح المسح على الخف المخرق مطلقا فقد استدلوا بقول الله عز وجل: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبة. قالوا مطلق الآية يوجب غسل الرجلين إلا ما استثناه الدليل من المسح على خفين صحيحين، وقالوا لأن حكم ما ظهر الغسل وحكم ما استتر المسح، فإذا اجتمع كما في الخف المخرق غلب جانب الغسل ولم يصح المسح كما لو ظهرت إحدى الرجلين. يقولون هنا اجتمع عندنا يعني حكم الغسل وحكم المسح، فحكم الغسل هو لما ظهر وحكم المسح لما استتر، وهنا في الخف المخرق اجتمع الأمران فيغلب جانب الغسل، يغلب جانب الغسل، ولهذا لا يصح المسح على الخف المخرق عندهم. نقابل هذا القول القول بجواز المسح على الخف المخرق مطلقا، واستدلوا بأن غالب الصحابة فقراء وخفافهم لا تخلو من خروق وفتوق، ولو كان الخرق أو الفتق مؤثرا لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، لبين للصحابة وللأمة، خاصة أن الأمر متعلق بالصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ومتعلق بمفتاح الصلاة هو الطهور، متعلق بالطهارة وهي شرط من شروط صحة الصلاة، فلو كان هذا شرطا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بيانا واضحا، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في هذا. ولهذا قال شيخ الإسلام تيمي رحمه الله: أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين بلغوا سنته وعملوا بها لم ينقل عن أحد منهم تقييد الخف بشيء من القيود، بل أطلقوا المسعى الخفين مع علمهم بالخفاف وأحوالها، فعلم أنهم كانوا قد فهموا عن نبيهم جواز المسعى الخفين مطلقا. قال: وأيضا فكثير من خفاف الناس لا يخلو من فتق أو خرق يظهر منه بعض القدم، فلو لم يجوز المسح عليها بطل مقصود الرخصة. فإن أصحاب القول الثاني استدلوا بظاهر حال كثير من الصحابة. أصحاب القول الثالث الذين قالوا بالتفصيل، قالوا بجواز المسح على الخف إذا كان الخرق يسيرا، وأنه لا يصح المسح إذا كان الخرق كبيرا، قالوا إن الشارع يتسامح في العفو عن الشيء اليسير، فيتسامح في العفو عن انكشاف يسير العورة، فلو انكشفت يعني عورة جزء يسير من العورة فإن هذا يتسامح فيه. ويدل لذلك قصة عمرو بن سلمة لما صلى بقومه وعمره 7 أو 8 سنين، فكان إذا سجد انكشف شيء من عورته، فقالت امرأته من القوم: واروا عنا عورة قارئكم، فاشتروا له ثوبا يستره. والقصة في الصحيح. فدل ذلك على أن الانكشاف اليسير للعورة أنه مما يتسامح فيه. وأيضا قالوا نجد أن الشرع أيضا يتسامح في يسير النجاسة التي يشق الاحتراز منها، كما في أثر الاستجمار بعد الإنقاء، فإن الاستجمار يكون بماذا؟ بالحجارة أو المناديل أو أي شيء طاهر مباح. طيب الإنسان إذا استجمر بمناديل مثلا، هل يستأصل جميع النجاسة؟ لا، يبقى شيء يسير جدا من النجاسة، وهذا القدر معفون عنه بالإجماع، معفون عنه بالإجماع. قالوا نجد أن الشارع يتسامح في الشيء اليسير جدا من النجاسة، يتسامح في انكشاف اليسير من العورة. فكذلك أيضا الخف، الخرق اليسير في الخف يتسامح فيه. وأما إذا كان الخرق كبيرا فإن الأصل أن ما ظهر من الرجل فرضه الغسل. وهذا القول الأخير والله أعلم هو الأقرب، هو الراجح في المسألة، هو قول وسط بين قولين، وقول وسط بين قولين. فيصعب أن نقول لإنسان مثلا ظهرت ربع قدمه، الخرق مثلا يصل ربع قدمه، نقول له امسح على هذا الخف أو جوره. أصلا ما ظهر هذا القدر الكبير الذي قد ظهر فرضه الغسل. لكن لو كان الخرق يسيرا كرأس الأصبع أو نحوه أو أقل، مثل هذا القدر يتسامح فيه. وأيضا يعني غالب فقراء الصحابة لا تخلو خفافهم من مثل هذه الخروق، من مثل هذه الخروق، فهذا القدر يتسامح فيه. وكما ذكرنا إذا كان الشارع يتسامح في يسير النجاسة وفي يسير انكشاف العورة، كذلك أيضا في يسير الخرق في الخف. فإذا لعل هذا هو القول الراجح في المسألة، وهو أن الخرق إذا كان يسيرا فإنه يتسامح فيه، أما إذا كان كبيرا فالأصل أن ما ظهر فرضه الغسل. هذه أقوال أهل العلم المسألة، ويعني حببت أن أذكر وفصل الكلام فيها لأن مسألة مهمة ولها صلة بالواقع. وتجدون ربما يعني فتاوى المشايخ والعلماء، من العلماء من مثلا يأخذ اختار القول الأول ومنهم اختار القول الثاني، فحتى تكون على اطلاع بجميع الأقوال يعني ذكرنا التفصيل في هذه المسألة. طيب نتيح فرصة الآن بعد ما انتهينا من مسألة الخفين، نتيح فرصة للأسئلة. نعم نعم كيف أنت خشم راحت ماذا؟ نعم. على كل حال مسألة أولوية وأفضلية فقط. إذا وجد مصلحة في أنك تخلع الخوف ما في إشكال، إذا وجد مصلحة مثل ما ذكرت لا إشكال في هذا، يعني هو رخصة، المقصود منها التيسير على المكلف. وصحيح أنهم يعني إذا لو دخل الإنسان مثل هذه يعني الخفاف التي يعني ربما أنها تعلق بها شيء من النجاسة، يعني ربما يترتب على ذلك مفاسد، فمثل هذه الأمور تراعى. لكن نحن يعني ذكرنا يعني أن هذا من باب التيسير على المكلف، يعني شرعية المسألة الخفين من باب الرخصة ومن باب التيسير على المكلف. فإذا وجد مصلحة راجحة تقتضي أنه ما أن يخلع مثلا الخفين أجل أن يغسل الرجلين فلا مانع من هذا، لا مانع من هذا. وكلامنا أيضا على سبيل الأولوية، حتى لو لم يوجد سبب وأراد أن يغسل الرجلين لا مانع أيضا، كلامنا ما هو على سبيل الأولوية. وردنا يعني بعض الأسئلة من بعض الإخوة الذين يتابعوننا، إحدى الأخوات تسأل عن القاعدة التي ذكرناها في الدرس السابق، وهي أن ما كان من باب فعل المأمور لا يعذر فيه الإنسان بالجهل والنسيان، وما كان من باب ارتكاب المحظور يعذر فيه بالجهل والنسيان. وتطلب إيضاحا لهذه القاعدة. أقول هذه قاعدة مضطردة يعني في جميع العبادات، ما كان من باب فعل المأمور لا يعذر فيه الإنسان بالجهل والنسيان. يوضح هذا بمثال، مثل الوضوء، لو أن أحدا توضأ ناسيا وأن أحدا صلى من غير وضوء ناسيا أتى إنسان صلى صلاة الفجر يظن أنه متوضأ، ثم لما فرغ من الصلاة تبين أنه لم يتوضأ، فهل نقول هو معذور هنا؟ ليس معذورا، نقول نأمره بأن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة حتى لو خرج الوقت. وقد يكون معذورا فيما لو خرج الوقت، لا يأثم التأخير للنسيان، لكن لا بد من أن يعيد الوضوء والصلاة، لأن هذا من باب ترك المأمور. لكن لو كان على ثوبه نجاسة وكان يريد أن يغسلها ثم نسي ولم يعلم بها إلا بعد الفراغ من الصلاة، فصلاته صحيحة، لأن هذا من باب ارتكاب المحظور، وهذا يعذر فيه بالجهل والنسيان. والدليل على ذلك ذكرناها في درس سابق، قصة جبريل لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن في عليه قذرا، فخلع عليه الصلاة والسلام عليه ولم يستأنف الصلاة من جديد، فدل ذلك على أن النجاسة لو نسيها الإنسان أو جهلها ولم يعلم بها إلا بعد الفراغ من الصلاة أن صلاته صحيحة. لو مثلا انتقلنا إلى الصيام، لو أن أحدا لم يبيت النية من الليل، مثلا نام مبكرا ليلة الأول من رمضان ولم يعلم بدخول الشهر إلا بعد حين صلاة الفجر، لم يبيت النية من الليل، فهنا نأمره بقضاء ذلك اليوم، يعني تبيت النية من باب فعل المأمور. لكن لو أنه أكل أو شرب ناسيا فلا شيء عليه، لأن ذلك من باب ارتكاب المحظور. في الحج لو أن أحدا لم يبت بمنى أو لم يرمي الجمرات جهلا أو نسيانا، أو ما جهلا أو نسيان، النسيان يعني بعيد، لكن نقول نفترض هذا إنسان مثلا جهل أنها يجب عليه وجوب المبيت بمنى أو المزدلفة أو رمي الجمار، هنا هل نعذره بالجهل؟ لا نعذره، إنما نوجب عليه دما. لكن لو أنه غطى رأسه ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، نعم يعني ارتكب محظورا ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. نجد أن هذه القاعدة قاعدة مضطردة ومفيدة لطالب العلم، فهذا يعني جواب من الأخت السائلة. أيضا كان هناك سؤال آخر عن نحن رجحنا في نواقض الوضوء أن مس المرأة سواء بشهوة أو بدون شهوة لا ينقض الوضوء،